الذين آمنوا

قال رب

بغلام اسمه يحيى لما جعل قبل سميا يا زكريا إنا نبكيك بغلام اسمه يحيى لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام Thank you. مكانا تغير Thank you.

ألا تحزن ألا تحزن قد جعل ربي تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تكتب فكلي واشربي وقري عينا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Well, see. إليك بجدة التي تساقط تساقط عليك رطبا جنيا فخذي تربيع تكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من الذكر أحدا فقولي

كيف نكذب من كان في المهد صبيا قال إني عبد the وإن إدارة الحاج عبد السلام جمعة وأولاده بالصحراء.